لكي يعملوا صالحا مرة أخرى، وهذا إما لأنهم يريدون ذلك حقيقة أو لأنهم يريدون أن يفروا من عذاب الله عز وجل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الموقنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالله عز وجل له الحكمة البالغة عندما يرفض طلبهم هذا، لأن الإيمان عند الاضطرار لا ينفع، لأن الإيمان عند الاضطرار وعند وقوع العذاب لا ينفع. ولذلك لا يقبل الله عز وجل توبة الذي يغرر، لأنه رأى الحقيقة أمامه. ولا يقبل الله عز وجل توبة من رأى الشمس تطلع من مغربها، لأنه رأى آية عظيمة أمامه. أمثال هؤلاء إذا رفع عنهم هذا الاضطرار، إذا رفع عنهم هذا العذاب الذي ألجأهم إلى الإيمان لردوا لما نهوا عنه، لعادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كذلك لم يقبل الله عز وجل توبة فرعون الذي لم يؤمن إلا عندما أدركه الغرق، حتى أنه لم يحسن النطق بكلمة الإيمان، فبدلا من أن يقول لا إله إلا الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فتوبة المضطر توبة الضرورة، هذه لا تقبل من هؤلاء عندما رأوا العذاب بأنفسهم. ولقائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الله عز وجل كلا، وكلمة كلا كلمة تستخدم للرفع والزجر، كلا إنها كلمة هو قائلها لا حقيقة لها ولا يترتب عليها أي شيء. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ كما يقول أهل العلم هو الحاجز بين شيئين، البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بين النيل والبحر، بين البحر والبحر، بين المحيط والبحر برزخ. وقال الله عز وجل وجعل بين البحرين حاجزا. إذن البرزخ هو الحاجز بين شيئين، وهو هنا في هذه الآية الحاجز بين الدنيا والآخرة، الحياة البرزخية، الحياة البرزخية التي يعبر عنها الكثيرون بالقبر. وإن كان لا يلزم من الدخول في الحياة البرزخية الدخول في القبر، بعض الناس قد يموت في الصحراء فتأكله السباع وتأكله الطير ويشبع من بطونها ويشبع من حواصلها، بعض الناس يموت في البحار فتأكله الأسماك، بعض الناس يحترق في الهواء ويتحول إلى رماد فهو هنا انتقل إلى القبر أم إلى البرزخ؟ انتقل إلى الحياة البرزخية بقوانينها الخاصة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولم يطلعنا إلا على القليل منها، ولم يطلعنا إلا على القليل منها. يأتي ضعيف الإيمان، يأتي الملحد، يأتي العلماني ويقول كيف يحاسب من أكلته كالسباع وتحول إلى رماد وأكلته الأسماك؟ ضعف الإيمان، بل لا إيمان، لأنه شك في قدرة الملك عز وجل القادر على إيصال ما يشاء لمن يشاء وقت ما يشاء بكل، وهو القادر فوق عباده. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نقف وقفة، النفخ في الصور نفخة الصعق ونفخة البعث. يقول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا سؤالان: نفى الله عز وجل الأنساب في هذه الآية فلا أنساب، وأثبت النسب في آية أخرى قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأثبت الأخوة وأثبت البنوة وأثبت الزوجية، أثبت الصاحبة. هنا نفي، هنا إثبات. فما المعنى؟ الجواب أن المراد بنفي الأنساب نفي الآثار التي كانت مترتبة على الأنساب في الدنيا، نفي الآثار التي تترتب على الأنساب في الدنيا. ماذا يترتب عليها في الدنيا؟ التعاطف، العواطف بين الأقرباء، كذلك النصرة، كذلك المعاونة. كل ما يترتب على النسب في الدنيا لا يكون في الآخرة. ليه؟ ختام الآية التي ذكرناها: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا نفي النسب ليس معناه نفي أصل النسب، ولكن نفي الأثر المترتب عليه الذي كان في الدنيا لا يكون في الآخرة. ولذلك إذا أتى الولد إلى أبيه يطلب منه حسنة لا يعطيه، وإذا أتى الوالد إلى ولده يطلب منه حسنة فلا يعطيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولا يتساءلون. قال الله عز وجل: فلا تحسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فنفى انهم يتساءلون. في آيات أخرى أثبت التساؤل. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وفي سورة الصفات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. على قولين: الأول أن نفي السؤال يكون عند الحساب، نفي التساؤل يكون عند الحساب، يكون عند الصح، يكون عند المرور على الصراط، وإثباته في مواضع أخرى. نقل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي واحد لواحد يقول له انا ظلمتك في الدنيا، شتمتك، اكلت مالك، عذبتك، قتلتك، عايزك تعفو عني. لا يتساءلون، لا يمكن، لا يمكن ابدا ان يقبل المظلوم ان يتنازل عن حقه في الاخره ابدا، اما ان ياخذه من حسنات الظالم او ان يعطيه من سيئاته، او ان الله قد تاب عن الظالم لتوبه نصوح في الدنيا فيعوض المظلوم بما يعطيه. انما المظلوم يمشي ملوش حق، لا يمكن ابدا. ده مش عهد ربنا سبحانه وتعالى، اما حسناته سيئات او ان الله يعفو لتوبه صدرت او لعفو اراده المولى عن هذا الظالم، ثم بعد ذلك يرضي المظلوم بما يقر به عينه. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة القارعة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مين اللي بيحسب هنا؟ الله عز وجل. قيل ان حبة الخردل نبات، وان الحبوب الخردل من ادق الحبوب ومن اصغرها، فلا تظلم نفس شيئا تقاس بحبة الخردل بل اقل. قال تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. النار تحرق الوجوه، وقد أخبرنا الله عز وجل عن ذلك في آيات أخرى، فقال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالنار محرقة. الله عز وجل أخبرنا هنا عن صورة من صورها أو صور المعذبين فيها، تلفح وجوههم تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال المفسرون: الكالح من تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه كرأس الشاة المشوي في نار شديدة، بمعنى أن النار تحرق الشفاه والعياذ بالله، فتتقلص وتظهر الأسنان. وهذا نراه في المحترقين حتى في هذه الدنيا، حتى في هذه الدنيا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقيل كالحون بمعنى عابسون. روي ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والقولين كلاهما صحيح، فلا شك انهم عابسون، ولا شك ان النار تحرقهم حتى يصلوا الى هذه الصوره. نسال الله السلامه والعافيه. ثم يسندون في النار. الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الايات كانت في الدنيا تترى، الايات كانت تطرى على الاسماع ولكنهم يعرضون عنها. سوره استمعت اليها بالامس، حريق هائل وقع في احد الاماكن والناس يشاهدون نيران ملتهبه تاكل الاشياء، وهم عاجزون او في موطن عجز عن اطفائها، فكانوا يقولون يا رب يا رب يا الله. فقال احد الذين هم في المكان والمفروض انهم من المسؤولين عن اطفاء هذه الحاله، يقول يا الله هو ينزل يطفيها، هو ينزل يطفيها. سبحان ربي العظيم، ده مش اعراض، ده كفر. الله عز وجل قادر على اطفائها وقادر على ان يدخلك النار في الدنيا وفي الاخره. يا من قلت هذا الكلام، الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. في الدنيا في الغفلة التي نعيش فيها، فإن الناس في الدنيا نيام، فإذا ماتوا استيقظوا. قالوا من اللي قالوا؟ كل من يدخلون فيها كفار مشركون ظالمون أهل بدع. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، شايف الذل، شايف الإجابة. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. احنا بطلين، غلبت علينا شقوتنا بمعنى اننا وصلنا الى الشقاء وصرنا مستحقين له بما ارتكبناه من ظلم ومن اعراض عن دين الله عز وجل. فحقت علينا كلمة ربنا. ليه؟ الإنسان في الدنيا مش مسير، الإنسان مخير، يعرض عليه الحق ويعرض عليه الباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهناك من اختار الحق واختار الخير، وهناك من اختار طريق الباطل، والله قد علم ان هذا سيختار هذا الطريق وهذا سيختار هذا الطريق. في فرق بين العلم والاجبار. علم الله من فلان انه سيسلك وسيمشي في طريق الخير وسيدخل الجنه، وعلم من فلان انه سيكون في طريق الشر وسيكون في النار. بماذا؟ بفعل فلان. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وصلنا الى هذا بظلمنا واعراضنا، فوصلنا الى ما كان في علم السابق علينا، في علم الله السابق علينا. واضح؟ وصلنا الى ما كان في علم السابق على كل واحد فينا. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها. يطلبون الخروج من النار ايضا. فان عدنا، اذا عدنا الى ما كنا عليه فنحن نكون اذا من الظالمين. وهذا الطلب يتكرر دائما، يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قالوا ربنا امتنا اثنتين منهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجابون من الله عز وجل أو يجابون من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. افسدوا فيها ولا تكلمون، افسدوا انقصوا فيها أدلة صادرين. وكلمة افسد تقال للحقير وتقال للدليل كالشيطان والكلب، افسدوا فيها ولا تكلمون. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى حاكيا على الظالمين أيضا أنهم يطلبون العودة إلى الدنيا كما قلنا في مواضع كثيرة، ولكن لا يجابون إلى طلبهم أبدا، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك مباشرة إنه كان فريق من عبادي يقولون، وعايزين نقف نتأمل في المعنى ده، قال افسدوا فيها ولا تكلمون، تمام؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون. إيه الرابط بين الخلود في النار وبين دخول النار وبين العذاب في النار؟ بقول الله بعدها مباشرة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إن أنهم هم الفائزون. طيب إن يقول العلماء أن إن هنا هي كلمة للتعليم. إنه كان إن بكسر الألف، الهمزة تحت الألف، إنه كلمة للتعليم، أي أن من أسباب دخولكم إلى النار ومن أسباب العذاب أنكم كنتم تسخرون من الذين آمنوا. هو ده المعنى، من أسباب دخول النار ومن أسباب العذاب في النار السخرية من أهل الإيمان ومن أهل العمل الصالح. طب ليه؟ أقول لك ليه؟ قال تعالى إن الذين أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طيب وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. اللي احنا عايزينها وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا أهل الفساد وأهل القضي وأهل العدوان يقولون عن أهل الإيمان أنهم من الضالين، فإذا كانوا يرونهم من الضالين فسيسلكون طريقا غير طريقهم لأنهم من الضالين، وسيدخلون فجا غير فجهم لأنهم من الضالين. يبقى راحوا فين؟ راحوا الطريق للطريق الإيمان، لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم شافوا طريق المؤمنين طريق ضلال، ناس بيقدروا الدين، ناس بيكذبوا، ناس وحشين، ناس كذا وكذا وكذا، طريقهم وحش، شكلهم وحش، تمام؟ يبقى نروح الطريق الثاني اللي هو طريق مين؟ طريق أهل الضلال، فيدخلون بسبب ذلك إلى النار. والله عز وجل قد أخبرنا عن تخاطب أهل النار وكلام أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، بيؤكد المعنى أنا أريد أن أوصله. يقول الله عز وجل وقال بنقول عنه مضار، بنقول عنه انه متطرف، بنقول عنه انه مشرك، بنقول عنه كذا. وفي فين اشتركوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. احنا كنا بنضحك عليهم وكنا غلطانين ولا احنا مش شايفينهم. طب ليه هم بيقولوا كده؟ اقول لك ليه. الانسان يموت على ما عاش عليه. نسال الله ان يجعلنا من اهل الايمان وان نموت على الايمان ثم يبعث على ما مات عليه. العقائد اللي انت شايلها في قلبك دلوقتي وشايلها في قلب هذا دلوقتي هتموت عليها، ولما تبعث تبعث عليها. مش الانسان اللي بيموت وهو بيعتبر او في الحج يبعث يوم القيامه ملبيا ملبيا. الشهيد يبعث بدمه، لونه لون الدم ورائحته كرائحة المسك. اللي بيموت ساكت يبعث ساكت، اللي بيموت بيرقص يبعث بيرقص. يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فهم ماتوا على هذه العقيدة الفاسدة، بعثوا عليها، دخلوا النار بها. فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. حسرة حسرة ندم. لكن هينفع؟ ما عادش ينفع. اتخذناهم سخريا ام زاقت عنهم الابصار. اذا انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. طب الناس دي ربنا هيعمل معاها ايه؟ اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. لا طريق للجنه الا بالصبر. لا يمكن ان يدخل الجنه احد بدون صبر. لا يمكن. ليه؟ القانون اللي قاله لنا الرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه، او مش القانون، الصوره اللي وضعها الرسول لينا عليه الصلاه والسلام. حفت الجنه بالمكاره. حفت الجنه بالمكاره، الاشياء المكروهه. يعني انت طريق الجنه مش محفوف بالورود ابدا. انسان بيتعرض في الطريق ده لامور كثيره، لابد ان يتعرض فيها لكل انواع الصبر. صبر على طاعه الله. فانت عندما تطيع الله لابد ان تصبر. تصبر على هذه الجلسه التي انت فيها الان. ما الذي اتى بك؟ ما الذي اتى بكم الان؟ وكان من الممكن ان نكون في بيوتنا امام التلفاز نشرب البارد من الشراب وناكل من اطيب الاطعمه. ما الذي اتى بك؟ طاعه الله عز وجل. طاعه الله عز وجل. نصلي خمس مرات في اليوم والليل نحن على ابواب رمضان. اسال الله عز وجل ان يمدد رمضان وان يعيننا فيه على الصيام والقيام وان يجعلنا فيه من المقبولين. نصوم نجوع، نشعر في العطش والتعب والوهن والارهاق والضعف. ليه؟ طاعه لله لابد من الصبر. فكل الطاعات لابد من الصبر. المعاصي لابد من الصبر، لكن ليس عليها الصبر عنها. رجل يحب كذا من المعاصي وتدق نفسه اليها. يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كان يشعر بهذا الامر فاتجه الى النبي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افهمه ان الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم، فكذلك انت لا ترضاه لهن. ثم دعا له فتطوق النفس الى المعصيه فيرجع عنها صفرا عن المعصيه. يتعرض المسلم للامراض، للابتلاءات، للمصائب، اختاروا الله فلا بد من الصبر. يبقى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والفائز هو الذي يفوز بالجنة، فهذا هو المطلوب الأعظم. هم الفائزون كأنه لا فائز غيرهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين، وأن يجعلكم الله أن يجعلني وإياكم من أن يجعلني الله وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كما قلنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دخول النار سهل منك، مش محتاج معاناة، مش محتاج صبر. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده الاختبار انك تصبر على هذه المكاره وتصبر عن هذه الشهوات انهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. الدنيا اللي انتوا قاعدين فيها دي تحبوا بعض فيها من الناس. طبعا الخطاب لهؤلاء لهذه الطائفة، قتلتم، ظلمتم، هتكتم الأعراض، قطعتم الأرحام، صرفتم الأموال، أسدتم إلى الجار، لم تحسنوا إلى الفقراء واليتامى والمساكين. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ يعني قد إيه اللي أنتوا عملتوه؟ يعني عدد المدة قد إيه؟ طب الراجل ده ممكن يكون عاش 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 300 سنة، مش أعمار. أعمار المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من جاوز ذلك. صلى الله عليه وسلم. لكن في أعمار تانية كانت طويلة. فواحد عمره 500 سنة من أهل النار، ربنا بيقول له سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادلين. يعني تخيلوا وتصوروا في الآخرة إن دنياكم كانت يوم، كانت يوم أو بعض يوم. الله عز وجل ما أجابهم بأنهم مكثوا في الأرض مئات، ولكن قال إن لبثتم إلا قليلا. والله ربك كم في سنة. وكان في نوح عليه السلام مكث يدعو قومه ألف سنة إلا 50 عاما. قال إن لبثتم إلا قليلا بالنسبة للآخرة، للحياة الصرمدية الأبدية التي لا تنتهي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قبل الآية دي يقولون فيها لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. آية ثانية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آية ثالثة ويوم اختلاف الأقوال دي الرب لكتاب الله عز وجل. الرب إلى جماعة كتاب الله عز وجل يتخاصمون بينهم. إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ده بالمعنى إيه؟ المعنى اللي هم عاملين يتكلموا مع بعض. واحد يقول إن قعد عشرة، واحد يقول عشية أو ضحاها، واحد يقول يوم، واحد يقول بعض يوم. فبطل الله عز وجل أقوالهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون. أنتم فاكرين إن الدنيا دي مفيش حساب بعدها؟ أن الدنيا دار ليس بعدها دار؟ اعمل فيها ما أردت ولن تحاسب على ما قدمت يداك. هذا من سوء الظن برب العالمين، فإن الله عالم وإن الله حكيم. أفحسبتم أظننتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وأنكم إلينا لترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى تعاظم وقدس تنزه أن يكون كذلك، أن يترك الظالم بلا عقاب، أن يترك المظلوم بلا تعويض على ما فعل في هذه الدنيا. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يبلى من أشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بؤسا، حط تحديد 50-60 سنة، شاف كل البؤس في الدنيا، كل الحاجات اللي أنا وأنت بنتعرض ليها ونزعل عشانها، هو اتعرض لها معصية. فيبدا باشد الناس بؤسا في الدنيا، حتى انني استمعت الى احدهم يقول ان غايه ما كان يريده في يوم من الايام ان يتنفس اكسجين، هواء نقي فقط، حتى الهواء منع منه، نسال الله السلامه والعافيه. يبدا باشد الناس بؤسا في الدنيا الجنة فيغمس في النعيم رمسا كده بس كده، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا خمسا؟ هل مر بك شقاء خمسا؟ انت شفت حاجة وحشة قبل كده؟ يقول: لا والله يا رب، لا والله، والله يعني كذاب مش كذاب، لا والله يا رب ما رأيت بؤسا خمسا ولا مر بي شقاء خمسا. تمام؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق هو المالك، هو ثابت الملك، هو صاحب الملك الذي لا يزول أبدا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حسابه عند ربه، من أشد الناس كفرا من جعل مع الله إلها آخر. وللأسف هناك من المسلمين، أقول من المسلمين بسبب العذر بالجهل فقط، من جعل مع الله إلها آخر، فيدعون غير الله، وينظرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، يدعون بدويا أو بسوقيا أو غير ذلك، ويقدمون إليهم ما لا يجب أن يقدم لغير الله تبارك وتعالى. من فعل ذلك فقد أشرك بالله ولا بد. ولكن ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، لابد من إقامة الحجة، لابد من إيصال الحجة إلى أمثال هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ونختم بقول الله عز وجل: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دي فيها مدح لأهل الإيمان: إنه كان فريق من عبادي يقولون يا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الآية تختم بإيه؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وكأن الله قد رضي أمته بهذا الدعاء: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. أنت عايز أكتر من كده إيه؟ تيجي يوم القيامة وعندك ذنوب وعندي ذنوب، وليس هناك أحد منا يخلو من الذنوب، فضايح، فنأتي إلى الله الذي علم ذلك منا فيستر ويتجاوز. هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وقل رب اغفر وارحم، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، اشتق منها اسمان كريمان من أسمائه الرحمن الرحيم، ثم ختمت الآية بقول الله: وأنت خير الراحمين. إيه معنى خير الراحمين؟ لأن المخلوقات يرحم بعضهم بعضا أحيانا. البني آدم ممكن يرحم البني آدم، الإنسان يرحم الإنسان، القطة بترحم ولادها، حتى الحيوانات بتتراحم، الطيور بتتراحم، الإنسان بيتراحم، إلا البعض الذي لا يرحم. ولكن رحمة الله عز وجل أعظم من كل الرحمات، تليق بجلاله، تليق بعظمته، لا تشابه رحمة المخلوقين. فنحن نطمع في رحمة رب العالمين، ونطمع في مغفرته يوم الدين، أن يستر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا، وكما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يدخلنا الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والاوبئه والامراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا، وانصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فضلنا، ونعوذ بك اللهم ان نبتلى من تحتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.